الحمد لله المنعم المتفضل رتب الجزاء والثواب على حسن العمل ونهى عن التعلق بالأماني والعجز والكسل. أحمده سبحانه وأشكره على ما أولاه وما أعطاه عجل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه وراقبوه في سركم وجهركم، وخافوا من عقابه وعذابه وغضبه، وثقوا بوعده ومثوبته على حسن العمل، ولا تركنوا إلى الأماني والأوهام، ولا تخدعنكم النفوس بالشهوات والآمال، ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد. عباد الله، إن الله خلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا في جميع شؤونه، ضعيفا تحت تأثير الشهوات والهوى، يؤثر الفاني على الباقي، يؤثر دنياه على أخرى، فهو يكدح ويكد ويعمل ويجد في طلب المال والجاه وسعادة الدنيا، ولكنه يتثاقل في طلب مصالحه الروحية وسعادته الأبدية، فتجد أكثرنا يحاول أن يكون منطقيا وواقعيا عندما يتعلق الأمر بمصالحه المادية وشهواته النفسية، ولكنه هائم في الخيالات والأوهام في أغلب الأحيان عندما يتعلق الموضوع بمصالحه الروحية. إنك تجد أحدنا يسعى ويجد ليله ونهارا وسره وجهارا لكسب عيشه وطلب المزيد من المال، فهو يمتطي الأجواء ويركب البحار ويقتحم الأخطار في سبيل الحصول على الدرهم والدينار. ولو قلت إن الله تكفل بأرزاق عباده وما كتب لك من الرزق لن يفوتك، لقال لك لا بد من فعل الأسباب، ولا بد لطلب الرزق من الذهاب والإياب. واستدل بقوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، وبقوله عز وجل: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. وربما رفع صوته بمقالة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، فيقال له: إن هذا حق، ولا لوم عليك بفعل الأسباب، ولكن عندما يتعلق الأمر بواجباتك الدينية فيما بينك وبين الله، فيما بينك وبين نفسك، فيما بينك وبين آخرتك، فيما بينك وبين عباد الله، أراك حينئذ معرضا عن فعل الأسباب، ناسيا مقالتك لا بد من فعل الأسباب، معرضا عن استدلالك بالآيات الكريمات، متثاقلا متكاسلا مهملا لأمور دينك لا تبذل في سبيل القيام بها أي مجهود، ولا تعمل في نيلها أي فعل محمود، مقصرا في الطاعة، مصرا على المعصية، معللا نفسك بالأماني الكاذبة والآمال الخادعة، منطبقا عليك قوله صلى الله عليه وسلم: العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، ذاهلا عن قوله سبحانه: كل نفس بما كسبت رهينة، ناسيا قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، غافلا عن قوله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. وفي هذه الحال وعند هذا المجال ينسى كل منا تلك المقالة الأولى أنه لابد من فعل الأسباب، فما الذي عرفنا بأنه عند طلب الدنيا وما نهواه لابد من فعل الأسباب، وننسى فعل الأسباب للحصول على الجنة وسعادة الآخرة؟ لا فرق بينهما، كلا الأمرين لا بد من فعل الأسباب. فإذا عرفت أن المال لا يحصل إلا بفعل الأسباب ولا لذات الدنيا وسعادتها إلا بذلك، فكذلك سعادة الآخرة لا تحصل إلا بفعل الأسباب، وهي تقوى الله عز وجل والاستقامة على الإيمان وأداء الواجبات وترك المحرمات. فإذا لم يكن العبد ببذل السبب في الحرص على الطاعة وامتثال الأوامر الشرعية والبعد عما نهى الله عنه ورسوله عن معصيته، ولم يقدم لآخرته أعمالا صالحة من صلاة وزكاة وصيام وذكر وشكر لله وبر بوالديه ومعاملة حسنة مع أقاربه وجيرانه وسائر إخوانه المسلمين، إذا لم يعمل بهذا ولم يسلم المسلمون من لسانه ويده ولم يبتعد عن الظنون السيئة والتهم المتخيلة، فأين فعل الأسباب؟ ثم إنه لا يجوز الاعتماد على الأسباب فقط، بل لابد معها من الاعتماد على الله والتوكل عليه الذي بيده كل شيء وله الخلق والأمر. فإذا فعلت السبب واعتمدت على الله فقد نلت سعادة الدنيا والآخرة. عباد الله، انظروا بعين البصيرة فيما يسعدكم في آخرتكم كما نظرتم بعين الحقيقة إلى ما يسعدكم في دنياكم، وابذلوا الأسباب فيما يقربكم إلى الله، وأحسنوا فإن رحمة الله قريب من المحسنين. والله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، نقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب تستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله جعلكم مستخلفين في الأرض وأرسل إليكم رسلا وأنزل كتبه هداية لكم وتبصيرا وحجة على خلقه، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلم يترك الخلق سدى ولا تركهم هملا، بل أبان لهم سبيل الحق وطريق الرشاد.